بالنسبة لشكل المسلم إذا أراد السفر كان نوحا مسافر ما لم تنتهي المدة إذا سافر ما حفظه الصحيح من سنة المسافر ما لم تنتهي المدة غير الشكوى إذا انتهت المدة يقول كل إن قبل السفر يخلع كل يجد تبدأ المدة حق السفر تجد مدة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.